أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإن آثم قلبه والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وَمَا فِي أَنفُسِكُمْ

نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل الحي القيوم الحي القيوم نزل عليك الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان وأنزل الفرقان وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو منه آيات محكمة الكتاب وأخر متشابهات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ.